صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرامج ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورد. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الصنعاني رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين أي لا يجدهما يباع أو يجده يباع ولكن ليس معه ثمن فاضل عن حوائجه الأصلية كما في سائر الأبدان فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورد بفتح الواو وسكون الراء آخره سين مهملة. متفق عليه واللفظ المسلم. قال وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إزار فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين ومثله عند أحمد. فالظاهر أنه ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين لأنه قاله بعرفات في وقت الحاجة وحديث ابن عمر كان في المدينة قاله ابن تيمية في المنتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القول منتقد كما فتح الواعي أن حديث ابن عمر هذا كان في المدينة مبني على حديث فيه ضعف عند الدارقطني وقد بين حاله. والقول الثاني أنه ناسخ على خلاف الجمهور على أنه على ما هو عليه وأن حديث من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين مبين بحديث ابن عمر فليقطعهما فهو من باب المجمل المبين لا من باب الناسخ والمنسوخ عند الجمهور هذا. قال رحمه الله واتفقوا على أن المراد بالتحريم هنا على الرجل ولا تلحق به المرأة في ذلك. وعلم أنه تحصل من الأدلة أنه يحرم على المحرم الحلق لرأسه ولبس القميص والعمامة والبرانس. والقميص سواء كان يعني هذا القميص أو الإزار أو الرداء الذي هو من جنس لباسه في غير إحرام. أما إذا كان إزار أو رداء من جنس لباسه في غير إحرام فلا بأس. يقول عبر به عما كان مخيطا أو محيطا. والإمامة والبرانس والكوافي والطوافي وسائر ما يغطى به الرأس كله يعني يبغى أن يبقى الرأس مكفولا. والسراويلات حتى التبان كان عائشة بالعلم فيها لكن الصحيح خلافه فإن كان التبان قصير يستر العورة فحسب هذا منيع لعموم الأدلة في المهم التي السراويلات وهذا هو علمها. والسراويلات وكذلك أيضا ثوب مسه ورس أي له رائحة له طيب أو زعفران تعبير هذا إشارة إلى سائر الأثياب. وهكذا لبس الخفاف من يمنع لبس الخفاف إلا أن يجد قطعها على قول الجمهور حتى تصير عليه. غير الجمهور يقول لا قطعها إلا أن يجد لبسها. فاتقوا الله ما استطعتم لعدم أن يكون إسرافا وليس في هذا إسراف ما دل عليه الدليل ليس بإسراف. كان لبسه هو على ما هو عليه حتى على القول بأنه لا يبطل الحج بارتكاب شيء من هذه المحظورات لا يبطل بارتكاب شيء من المحظورات بالاتفاق حيث أنهم لو لبسها أو استعمل الطيب أو ما إلى ذلك أو غطى رأسه كل هذه من الطلاق. سائر محظورات الإحرام لا تبطل الحيض. لا ما هذا رأسه على كتفه إن كان ثقيلا خلفه ولا شيء مسيح. قال رحمه الله تعالى: والسراويل وثوب مسه ورس أو زعفران ولبس ولبس الخفين ولبس الخفين إلا لعدم غيرهما فيشقهما ويلبسهما والطيب والوقت. والمراد بالقميص كل ما أحاط بالبدن مما كان عن تفصيل وتقطيع. وبالعمامة ما أحاط بالرأس فيلحق بها غيرها مما يغطي الرأس. قال الخطابي: ذكر ذكر البرانس والعمامة معا ذكر البرانس والعمامة معا يدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس إلا بالمعتاد كالعمامة ولا بالنادر كالبرانس لا بالمعتاد كالعمامة ولا بالنادر كالبرانس وهو كل ثوب كل ثوب رأسه منه ملتزقا به من جدة أو دراعة أو غيرهما. قال: واعلم أن المصنف رحمه الله لم يأتي بالحديث فيما يحرم على المرأة المحرمة والذي يحرم عليها في الأحاديث الانتقاب أي لبس النقاب كما يحرم لبس الرجل القميص والخفين فيحرم عليها النقاب ومثله البرقع وهو الذي فصل على قدر ستر الوجه لأنه الذي ورد به النص كما ورد بالنهي عن القميص للرجل مع جواز ستر الرجل في بدنه بغيره اتفاقا. يعني ولا تنتكم المرأة الحديث فيه كلام لكن مع ذلك ما يجوز لها حتى البرقع هذا حتى في غير المحرمة ما هو طيب شو يعني الأشبار أنه يظهر من الجهاز من هي منها مكروه حتى لغير المحرمة. قال: لأنه الذي ورد به النص كما ورد بالنهي عن القميص للرجل مع جواز ستر الرجل بدنه بغيره اتفاقا فكذلك المرأة المحرمة تستر وجهها بغير ما ذكر ما ذكر كالخمار والثوب. ومن قال إن وجهها كرأس الرجل المحرم لا يغطى بشيء فلا دليل معه. إما أي ذلك حديث عائشة وأسمى كنا إذا حالنا الرجال سدلنا وإذا جاوزنا كشفنا. هذا شأن المرأة أنه إن لم يكن عندها أحد تكشف وإنما يجب عليها الاحتجاب والستار عند وجود الرجال الأجانب. فمعناها أن شأنها في ذلك شأن المرأة الأجنبية أنها تتعامل بهذا التعامل. فالذين يقولون أنها إذا غطت على وجهها تجعل على وجهها شيئا يرفع يبعدها عن وجهها كله تكلفنا عليه الدنيا بل تغطي على المعتاد ولو لمست الفرقة وجهها فلا شيء عليها. قال: ويحرم عليها لبس القفازين ولبس ما يمسه ورس أو زعفران من الثياب. ويباح لها ما أحبت من غير ذلك من حلية وغيرها. وأما الصيد والطيب وحلق الرأس فالظاهر أنهن كالرجل في ذلك والله أعلم. لا شك في ذلك لا شك الصيد لا دليل على تخصيصها والطيب أيضا لا دليل على تخصيصها حتى بين النساء وحلق الرأس أو الأخذ منهم في سائر شؤون ما يحرم به إلا مسألة اللباس لأنه هذا هو اللازم درعا للفتنة وسدا لذريعة الشر. قال: وأما الإنغماس في الماء ومباشرة المحمل بالرأس وستر الرأس باليد وكذلك وضعها على المخدة عند النوم فلا يضر لأنه لا يسمى لابسا. والخفاف جمع خف وهو ما يكون في إلى نصف الساق. الإنغماس في الماء ثبت عن أبي أيوب أنه اغتسل فوق رأسه سواء اغتسل فوق رأسه أو غمس في الماء من أكثر هذا. مباشرة المحمل على بالرأس يعني مثل المظلة وستر الرأس باليد يعني إذا كان في رأس يده غطى على رأسه باعتبار حرارة أو مثل وكذا وضعه على المخدة عند النوم فلا يضر. قال: فلا يضر لأنه لا يسمى لابسا. والخفاف جمع خف وما يكون إلى نصف الساق، ومثله في الحكم الجورب، وما يكون إلى فوق الركبة، فقد أبيح لمن لم يجد النعلين بشرط القطع، إلا أنك قد سمعت ما قال في المنتقى من نسخ القطع، وقد رجحه في الشرط بعد اطلاعه بعد إطالة الكلام بذكر الخلاف في المسألة. ثم الحق أنه لا فدية على لابس القفين لعدم النعلين، وخالفت الحنفية فقالوا تجب الفدية. ودل الحديث على تحريم لبس ما مسه الزعفران والورق، واختلف في العلة التي لأجلها النهي، هل هي الزينة أو الرائحة؟ فذهب الجمهور إلى أنها الرائحة، ولو صار الثوب بحيث إذا أصابه الماء لم تطهر له تظهر له رائحة جاز الإحرام فيه. وقد ورد في رواية إلا أن يكون غسيلا، وإن كان فيها مقالا، ولبس المعصفر والمورث محرم على الرجال في حال الحل كما في الإحرام. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. فيه دليل على استحباب التطيب عند إرادة فعل الإحرام، وجواز استدامته بعد الإحرام، وأنه لا يضر بقاء لونه وريحه، وإنما يحرم ابتداؤه في حال الإحرام. وإلى هذا ذهب جماهير الأمة من الصحابة والتابعين، وذهب جماعة منهم إلى خلافه، وتكلفوا لهذه الرواية ونحوها بما لا يتم به مدعاهم بما لا يتم به مدعاهم، فإنهم قالوا إنه صلى الله عليه وسلم تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم بعد ذكره: الصواب ما قاله الجمهور لأنه يستحب الطيب للإحرام، الطيب للإحرام لقولها لإحرامه، ومنهم من زعم أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، ولا يتم ثبوت الخصوصية إلا بدليل عليها، بل الدليل قائم على خلافها، وهو ما ثبت من حديث عائشة: كنا ننضح وجوهنا بالطيب المسك قبل أن نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. رواه أبو داود وأحمد بلفظ: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، إذا مكة فنضمد جباهنا بالمسك الطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجوهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. ولا يقال هذا خاص بالنساء، لأن الرجال والنساء في الطيب سواء بالإجماع، فالطيب يحرم بعد الإحرام لا قبله، وإن دام حله فإنه كالنكاح لأنه من دواعيه، والنكاح إنما يمنع المحرم من ابتدائه لا من استدامته، وكذلك الطيب لأن الطيب من النظافة من حيث إنه يقصد به دفع الرائحة الكريهة، كما يقصد بالنظافة إجابة قدره لا من استدامته، حيث إذا راجع امرأته لا بأس، إما إذا عقد عليها الجديد ما قال. فكذلك الطيب لأن الطيب من النظافة من حيث إنه يقصد به دفع الرائحة الكريهة، كما يقصد بالنظافة إزالة ما يجمعه الشعر والظفر من الوسخ، ولذا استحب أن يأخذ قبل الإحرام من شعره وأظفاره لكونه ممنوعا عنه بعد الإحرام وإن بقي أثره بعده. وأما حديث مسلم في الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع في عمرته، وكان الرجل قد أحرم وقد وهو متضمخ بالطيب، فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تمضق بعدما تضمخ؟ الحديث في على ابن أمية متفق عليه ولا؟ قلت أخرجه البخاري. لا عندك. متفق عليه رجل مسلم الحين متفق عليه. نعم الحين هي على معروف. قال وهو متضمخ بالطيب، فقال يا رسول الله ما جرى برجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات. الحديث قد أجيب عنه بأن هذا السؤال والجواب كان بالجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان، وقد حج صلى الله عليه وسلم سنة عشر واستدام الطيب، وإنما يؤخذ بالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يكون ناسخا للأول. يعني لا سبيل لحديث يعلى بن أمية هذا إلا النسخ. كان بالجعرانة، جاءه رجل وأخبر أنه أحرم، ابتدى إحرامه وقد تضمخ بالطيب واستدام الطيب بعد أن يعني بقي في جبته أو بقي، قال واصل عنك الطيب، أمر بالتعذيب واصل الطيب. الآن لو أن إنسان تضمخ بالطيب ثم لبس إحرامه واستدام الطيب ما عليه شيء، هذا يدل على نسخ حديث على الأمية. هذا جاي النساء محمول أو جاي محارم أو جاي الجاي آخر يستخدم النسخة ذهبها للإحرام وأنت الحرب هذه للإحرام كان يراها المحمول على أنه ما لا تكون يعني من حالها كذا يعني إلا ممكن قبل أن ما لا رائحة له نسخة ولا رائحة له كان هنا عنه طيب النساء أخاف يريحه وظهر لونه. قال رحمه الله تعالى وقولها لحله قبل أن يطوف بالبيت، المراد بحله الإحلال الكامل الذي يحل به كل محظور وهو طواف الزيارة، وقد كان حل بعض الإحلال وهو بالرمي الذي يحل به الطيب وغيره، ولا يمنع بعده إلا من النساء، وظاهر هذا أنه قد كان فعل الحلق والرمي وبقي الطواف.